بعدك بتحب وبعده بيخطر على بالك، بعدك بتحن له ياللي خيب أمالك، بعدك بتحب وبعده بيخطر على بالك، بعدك بتحن له ياللي خيب أمالك. يا قلبي حرام علي، حلفت لي إنك نسيت، بتشوفه بتوقف دقاتك كيف حتى لو افتحيته. يا قلبي حرام علي، حلفت لي انك نسيت، بتشوفه بتوقف دقاتك كيف حتى لو افتحيته. بعدك بتحبه بعدك، وبعده بيخطر على بالك. يعني يا قلبي ما نسيت وعم تكذب على حالك. حاجي كل ما رحت المطرح بتذكرني فيه، وبتقلي هيدا المكان اللي كنا نقعد فيه. حاجي كل ما رحت المطرح بتذكرني فيه، وبتقلي هيدا المكان اللي كنا نقعد فيه. بعدك عايش على الأوهام، ذكرى من ماضي الأيام، نساك وباع الغراب. يا قلبي شو بدك فيه؟ بعدك بتحبه بعدك، وبعده بيخطر على بالك. بعدك بتحبه بعدك، بعده بيخطر على بالك. يعني يا قلبي ما نسيت وعم تكذب على بعده بيخطر على بالك، بعدك بتحن له ياللي خيب أمالك. يا قلبي حرام علي، حلفت لي إنك نسيت، بتشوفه بتوقف دقاتك كيف حتى لو وقفت حكيته. بعدك بتحبه بعدك، وبعده بيخطر على بالك. بعدك بتحبه بعدك، بعده بيخطر على بالك. يعني يا قلبي ما نسيت وعم تكذب على حالك.